الحمد لله، ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه أبقى من الأمم البائدة آثارا ليراها من بعدهم، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. ومن ديار الذين ظلموا أنفسهم كقوم ثمود، وأبقى جسد فرعون عبرة، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وسفينة قوم نوح وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين.